اللهم نصرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نصرا من عندك وفتحا يا حي يا قيوم. اللهم يوما كيوم بدر يا الله تستنقذ به الأسارى والمستضعفين. اللهم أيدنا بنصرك وأيدنا بجندك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم هؤلاء عبادك، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم كفاة فاعملهم، اللهم أيدهم بمدد السماء. نستغيث بك كما استغاثك نبينا في بدر، إلا أتممت لنا الفضل، إلا أتممت لنا الكرامة بأن فتحت لنا حلب. اللهم اقتل أئمة الكفر على أيدي هؤلاء الشباب، اللهم أكرمهم بأن يقتل على أيديهم أئمة الكفر والباطل. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا بالاخر بيدخل لهون يدخل هذا الحين، يعني هذا الشباب عليهم يدخل المبنى ان شاء الله الكل يرتكز عنده. اصبر يا حلب يا ارض الاسلام، صيحي وهلهل الفتح على الباب، اتلب بظهرك ما يهمك جبال، صيحي وهلهل الفتح على الباب. الله اكبر. انت غيبي يا منارا بلغ الكون مدى، لن تغيبي يا منارا فقد الليل هدى، فظلام الليل يفنى واقتمى الصبح بدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا. ارمضوا يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق باقي، جمعكم يغدو سدى. إني أعلنت قراري سوف تبقين مناري، وستعلين شعاري للمناري أبدا. لن تغيبي يا منارا بلغ الكون مدى، لن تغيبي يا منارا فقد الليل هدى، لن تغيبي يا منارا بلغ الكون مدى، فظلام الليل يفنى واقتمى الصبح بدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا، فظلام الليل يفنى واقتمى الصبح بدا، وكسوف الشمس لن يبقى لحين سرمدا. يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق باقي، جمعكم يغدو سدى. إني أعلنت قراري سوف تبقين مناري، وستعلين شعاري للمناري أبدا. قد بدا صوت أنين من بعيد ابتدى، اشتكي من قبضتي وبعزمي شهدا. قد بدا صوت أنين من بعيد ابتدى، اشتكي من قبضتي وبعزمي شهدا. وسطي سوف تلقى مناري الردى، وسترجل بغير عهدك الفان غدا. تلاقي حينها النصر ابتدى، حينها الكل ينادي باسمها وقد شدا. وابتدى يوم التلاقي حينها النصر ابتدى، حينها الكل ينادي باسمها وقد شدا. يا مناري ردد الكل ندائي والصدى، يا مناري صرخة سوف يهابها العدا. يا مناري ردد الكل ندائي والصدى، يا مناري سوف يهابها العدا. فارقبوا يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق باقي، جمعكم يغدو سدى. إني أعلنت قراري سوف تبقين مناري، وستعلين شعاري للمناري أبدا. فارقبوا يوم التلاقي سوف ترجون فراقي، جمعنا للحق باقي، جمعكم يغدو سدى.